الحمد لله الذي أنزل القرآن فيسره تيسيرا القائل في محكم تنزيله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر والصلاة والسلام على رسوله القائل يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا أما بعد فهذا هو المجلس 13 من مجالس التعليق على تفسير الجلالين وذلك ضمن برنامج التيسير لعلوم القرآن والتفسير في سنته الثانية الموافق اليوم الحادي عشر من شهر شوال لعام 42 و400 والف وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير سورة الشعراء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى في تفسيره: سورة الشعراء مكية إلا والشعراء إلى آخرها فمدني، وهي 227 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. الله أعلم بمراده بذلك. تلك أي هذه الآيات وآيات الكتاب القرآن، والإضافة بمعنى من المبين المظهر الحق من الباطل. لعلك يا محمد باخع نفسك قاتلها غما من أجل أن لا يكون أي أهل مكة مؤمنين. ولعل هنا للإشفاق أي أشفق عليها بتخفيف هذا الغم. إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت بمعنى المضارع أي تظلل أي تدوم أعناقهم لها خاضعين فيؤمنون. ولما وصفت الأعناق بالخضوع الذي هو لأربابها جمعت الصفة منه جمع العقلاء. وما يأتيهم من ذكر قرآن من الرحمن محدث صفة كاشفة إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا به فسيأتيهم أنباء عواقب ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا ينظروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها أي كثيرا من كل زوج كريم نوع حسن. إن في ذلك لآية دلالة على كمال قدرته تعالى. وما كان أكثرهم مؤمنين في علم الله تعالى. وكان قال سيبويه زائدة: وإن ربك لهو العزيز ذو العزة ينتقم من الكافرين الرحيم يرحم المؤمنين. واذكر يا محمد لقومك إذ نادى ربك موسى ليلة رأى النار والشجرة أن أي بأن يأتي القوم الظالمين رسولا. قوم فرعون معه ظلموا أنفسهم بالكفر بالله وبني إسرائيل باستعبادهم. ألا الهمزة للاستفهام الإنكاري: يتقون الله بطاعته فيوحدونه. قال موسى: رب إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري من تكذيب إمري ولا ينطلق لساني بعد رسالة العقدة التي فيه، فأرسل إلى أخي هارون معي ولهم علي ذنب بقتل القبطي منه فأخاف أن يقتلوني به. قال تعالى: كلا إلا يقتلونك فاذهبا أنت وأخوك فبتغلب الحاضر على الغائب. بآياتنا إنا معكم مستمعون ما تقولون وما يقال لكم. أجري مجرى الجماعة فأتي فرعون فقول لا إن كل منا رسول رب العالمين إليك أن أي بأن أصل معنا إلى الشام بني إسرائيل فأتياه فقال له ما ذكر. قوله رحمه الله: سورة الشعراء وهي 227 آية. قال الداني رحمه الله: هي 226 في المدني الأخير والمكي والبصري، و27 في المدني الأول والكوفي والشامي. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: قال كلا فاذهبا بآياتنا فاذهبا أي أنت وأخوك، ففيه تغليب الحاضر على الغائب، أي أن الله سبحانه وتعالى قال اذهبا نداء لهما أي لموسى وهارون، ولم يكن حاضر هذه المخاطبة إلا موسى، ولكنه نزل هارون الغائب منزلة موسى الحاضر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقال فرعون لموسى: لن ربك فينا في منازلنا وليدا صغيرا قريبا من الولادة بعد فطامه، ولبثت فينا من عمرك سنين 30 سنة يلبس من ملابس فرعون ويركب من مراكبه وكان يسمى ابنه، وفعلت فعلتك التي فعلت هي قتل القبطية وأنت من الكافرين الجاحدين لنعمة عليك بالتربية وعدم الاستعباد. قال موسى: فعلت وعزني حينئذ وأنا من الضالين عما أتاني الله بعدها من العلم والرسالة. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما علما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أصل تمن بها علي أن عبدت بني إسرائيل بيان لتلك اتخذتهم عبيدا ولم تستعبدني لا نعمة لك بذلك لظلمك باستعبادهم. وقدر بعضهم أول الكلام همزة استفهام للإنكار. قال فرعون لموسى وما رب العالمين الذي قلت إنك رسوله أي شيء هو. ولما لم يكن سبيل للخلق إلى معرفة حقيقته تعالى وإنما يعرفونه بصفاته أجابه موسى عليه الصلاة والسلام ببعضها قال رب السماوات والأرض وما بينهما خالق ذلك إن كنتم موقنين بأنه تعالى خالقه فآمنوا به وحده. قال فرعون لمن حوله من أشراف قوم ألا تستمعون جوابه الذي لم يطابق السؤال. قال موسى ربكم ورب آبائكم الأولين وهذا وإن كان داخلا فيما قبله يغيظ فرعون ولذلك قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال موسى رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون أنه كذلك فآمنوا به وحده. قال فرعون لموسى لئن اتخذت إلها غير لا جعلنك من المسجونين. كان سجنه شديدا يحبس الشخص من مكان تحت الأرض وحده لا يبصر ولا يسمع فيه أحدا. قال له موسى أولو أيا تفعل ذلك ولو جئتك بشيء مبين أي برهان بين على رسالتي. قال فرعون لو فأتي به إن كنت من الصادقين فيه. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين حية عظيمة ولا زايدة وأخرجها من جيبه فإذا هي بيضاء لا تشعى للناظر خلاف ما كانت عليه من الأدمة. قال فرعون للملأ حوله إن هذا لساحر عليم فارق في علم السحر يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجئه وأخاه أخر أمرهما وابعث في المدائن حاشرين جامعين يأتوك بكل سحار عليم. يفضل موسى في علم السحر فجمع السارة لميقات يوم معلوم ووقت الضحى من يوم الزينة. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السارة إن كانوا الغالبين. الاستفهام الحج على الاجتماع والترجع على تقدير غلبتهم ليستمروا على دين فلا يتبعوا موسى. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن بتحقيق الهمزتين وتسير الثانية وإدخال ألف بينهم على وجهين لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذن حينئذ لمن المقربين. قال لهم موسى بعدما قالوا له إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. ألقوا ما أنتم ملقون. فالأمر منه للإذن بتقديم القائم توسل به إلى إظهار الحق. فألقوا حبالهم عصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا نحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا يتلقف بعزف هذا التائن من الأصل تبتلعوا ما يأفكون يقلبونهم بتمويهم فيخيلون أن حبالهم عصيهم حياة تسعى. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون العلم بأن ما شاهدوا من عصا لا يتأتى بالسحر. قال فرعون أآمنتم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا له لموسى قبل أن أذن أنا لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فعلمكم شيئا منه وغلبكم بآخر فلسوف تعلمون ما ينالكم مني لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف يد كل واحد اليمنى والرجل واليسرى ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير لا ضرر علينا في ذلك إنا إلى ربنا بعد موتنا بأي وجه كان منقلبا وراجعنا في الآخرة إنا نطمع نرجو أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن نهي بأن كنا أول المؤمنين في زماننا. وأوحينا إلى موسى بعد سنين قام بينهم يدعون بآيات الله إلى حق فلم يزيدوا إلا عتوا أن أسري بعبادي بني إسرائيل وفي قراءة بكسر النون وسط همزة إسري من سرى لغة في أسرى أي سير بهم ليلا إلى البحر إنكم متبعون يتبعكم فرعون وجنوده فيلجون وراكم البحر فأنجيكم وأغرقهم. فأرسل فرعون حين أخبر بسيرهم في المدائن قيل لو كان له 1000 مدينة واثنى عشر 1000 قرية حاشرين جامعين الجيش قائلا إن هؤلاء لشرذمة طائفة قليلون. قيل كانوا 600,000 و70,000 ومقدمة جيشه 700,000 وقللهم بالنظر إلى كثرة جيشه وإنهم لنا لغائضون فاعلون ما يغيظنا وإنا لجميع حذرون متيقظون وفي قرات حاذرون مستعدون. قال تعالى فأخرجنا من فرعون وجنوده من مصر ليلحقوا موسى وقومه من جنات بساتين كانت على جانبي النيل وعيون أنهار جارية في الدور من النيل وكنوز أموال ظاهرة من الذهب والفضة وسميت كنوزا لأنه لم يعطى حق الله تعالى منها ومقام كريم مجلس حسن للأمراء والوزراء يحف وأتباعهم. كذلك إخراجنا كما وصفنا وورثنا بني إسرائيل بعد إغراق فرعون وقومه فأتبعوهم لحقوهم مشرقين وقت شروق الشمس. قوله رحمه الله في قوله تعالى قالوا لفرعون أئنا بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية أئنا وإدخال ألف بينهما على الوجهين على التحقيق والتسهيل آئنا وآئنا، وهي قراءة متواترة. وقوله في قوله تعالى فإذا هي تلقف بحذف إحدى التائين، وقرئ بالتائين فإذا هي تلقف بالإدغام، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى قال آمنتم له بتحقيق الهمزتين أآمنتم، وإبدال الثانية ألفا آمنتم، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى أن أسر بعبادي، وفي قراءة بهمزة وسط أن أسر بعبادي، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى وإنا لجميع حاذرون، وفي قراءة حاذرون، وهما قراءتان متواترتان. ثم بين سبب تسمية هذه الأموال كنوز، قال فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز، أموال ظاهرة من الذهب، وسميت كنوزا لأنه لم يعط حق الله تعالى منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى فلما تراءى الجمعان رأى كل منهما الآخر قال أصحاب موسى إنا لمدركون يدركنا جمع فرعون ولا طاقة لنا به، قال موسى كلا أين يدركونا إن معي ربي بنصري سيهديني طريق النجاة. قال تعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق انشق اثني عشر فرقا فكان كل فرق كالطود العظيم الجبل الضخم بين مسالك سلكوا ولم يبتل منها سرج الراكب ولا ربده وأزلفنا قربنا ثم هناك الآخرين فرعون وقومه حتى سلكوا مسالكهم وانجينا موسى ومن معه واجمعنا بإخراج من البحر على الآية المذكورة. ثم أغرقنا الآخرين فرعون وقوموا بإطلاق البحر عليهم لما تم دخولهم البحر وخروج بني إسرائيل منه، إن في ذلك إغراق فرعون وقومه لآية عبرة لمن بعدهم وما كان أكثر مؤمنين بالله تعالى. لم يؤمن منهم غير آسية امرأة فرعون وحزقيل مؤمنة لفرعون ومريم بنت موسى التي دلت على عظم يوسف عليه السلام. وإن ربك لهو العزيز فانتقم من الكافرين بإغراق من رحيم الرحيم بالمؤمنين فأنجاهم من الغرق. واتل عليهم أيكم فهم كتنبى خبر إبراهيم ويبدأ منه إذ قال لأبي وقومي ما تعبدون قالوا نعبد أصناما صرع بالفعل ليعطف عليه فنظل لها عاكفين أن نقيب نهارا على عبادتي أزاده في الجواب افتخارا به قال أن يسمعونكم إذ حين تدعونا وينفعونكم إن عبدتمهم أو يضرونكم إن لم تعبدوهم قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون مثل فعلنا قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي لا أعبد لي لا أعبدهم إلا لكن رب العالمين فإني أعبده الذي خلقني فهو يهديني إلى الدين والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أرجو أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين الجزاء رب هب لي حكما علما والحقني بالصالحين أي النبيين واجعل لي لسان صدق ثناء حسنا في الآخرين الذين يأتون بعد إلى يوم القيامة واجعلني من ورثة جنة النعيم ممن يعطاها واغفر لأبي إنه كان من الضالين بأن تتوب عليه فتغفر له وهذا قبل أن يتبين له أنه عدو لله كما ذكر في سورة براء ولا تخزني تفضان يوم يبعثون أي الناس. قوله رحمه الله في قوله تعالى فكان كل فرق كالطود العظيم قال الجبل الضخم بينها مسالك سلكوها لم يبتل منها سرج الراكب ولا لبده، واللبد هو ما يوضع تحت السرج. وقوله في قوله تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، ثم قال لم يؤمن منهم غير آسية وحزقيل ومريم التي دلت على عظام موسى، وذلك أنه كما سبق على عظام يوسف، وذلك أنه كما سبق معنا في سورة يوسف أن يوسف لما مات دفن في مصر، ثم أمر موسى أن يأخذ جثمان يوسف معه إلى الشام ويدفنه في مدفن أبائه، فدلتهم هذه المرأة على مكان يوسف وقبر يوسف فأخذوا الجثمان معهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال تعالى فيه يوم لا ينفع مال ولا بنون أحدا إلا لكن من أتى الله بقلب سليم من الشرك والنفاق وهو قلب المؤمن فإنه ينفع ذلك وأزلفت الجنة قربت للمتقين فيرونها وبرزت الجحيم وضيرت الغاوين الكافرين. وقيل لهم إنما كنتم تعبدون من دون الله غير من أصنام هل ينصرونكم بدفع العذاب عنكم أو ينتصرون بدفع عن أنفسهم؟ لا فكذبوا ألقوا فيهم والغاوون وجنود إبليس أتبعوا ومن أطاعوا من الجن والإنس أجمعون. قالوا أي الغاوون هم فيها يختصمون مع معبوديهم تالله إن مخففة من التقية اسمها محذوف أي إنه كنا لفي ضلال مبين بين إذ حيث نسويكم برب العالمين في العبادة وما أضلنا عن هدى إلا المجرمون الشياطين أو أولون الذين اقتدينا بهم فما لنا من شافعين كما المؤمنين من الملائكة والنبيين والمؤمنين ولا صديق حميم أن يهمه أمرنا فلو أن لنا كرة رجعتنا إلى الدنيا فنكون من المؤمنين لو هنا للتمني ونكون جوابه إن في ذلك مذكور من قصة إبراهيم وقوم إلى آية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين بتكذيبهم له اشتراك في المجيء بالتوحيد أو لأنه لطول لبث فيهم كأنه رسول وتأنيث قوم باعتبار معناه وتذكير باعتبار لفظه إذ قال لهم أخوهم نسبا نوح لا تتقون الله إني لكم رسول أمين على تبليغ ما أرسلت به فاتقوا الله وأطيعون فيما آمركم به من توحيد الله وطاعته وما أسألكم عليه على تبليغ من أجر إنما أجري أي ثوابي إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعوني كدر وتأكيدا. قالوا أنؤمن نصدق لك لقولك واتبعك وفقرة واتبعك جمع تابع مبتدع الأرذلون السفلة كالحاكة والأساكبة. قال وما علمي أي علم لي بما كانوا يعملون إنما حسابهم إلا على ربي فيجازيهم لو تشعرون تعلمون ذلك ما عيرتموهم وما أنا بطارد المؤمنين إنما أنا إلا نذير مبين بين الإنذار. قالوا لئن لم تنتهي قوله رحمه الله في قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين قال تكذيبهم له لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد أي أن جميع الرسل قد جاءوا بالتوحيد فمن كذب واحد منهم فكأنه كذب الجميع. ثم ذكر تعليلا آخر قال أو لأنه طال عندهم طال لبثه فيهم أو لطول لبثه فيهم فكأنه رسل. قال شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة المسلمون متفقون على كفر من أقر بنبوة بعض الأنبياء دون بعض انتهى كلامه رحمه الله. ثم ذكر المحلي رحمه الله لطيفة في قوله وتأنيث قوم باعتبار معناه وتذكيره باعتبار لفظه فتأنيثه باعتبار معناه لأن القوم هم الجماعة كما سبق معنا فالجماعة مؤنث وتذكيره باعتبار لفظه لأن اللفظ هنا قوم مذكر. وقوله في قوله تعالى واتبعك وفي قراءة وأتباعك وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى الأرذلون السفلة كالحاكة الحاكة هم الذين يحكون الثياب أو يخيطون الثياب والأساكفة هم الذين يخيطون النعال أو يصنعون النعال. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى قالوا لئن لم تنتهي يا نوح عما تقول لنا لتكونن من المرجومين بالحجارة أو بالشتم. قال نوح ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا يحكم ونجني ومن معي من المؤمنين. قال تعالى فأنجينا ومن معه في البلك المشحون المملوء من الناس والحيوان والطير ثم أغرقنا بعد إنجائهم الباقين من قومه إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن ما أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع مكان مرتفع آية بناء على من للمضرة تعبثون بمن يمر بكم وتسخرون منهم والجملة حال من ضمير تبنون وتتخذون مصانع للماء تحت الأرض لعلكم كأنكم تخلدون فيها لا تموتون وإذا بطشتم بضرب أو قتل بطشتم جبائيا من غير رافة فاتقوا الله في ذلك وأطيعون فيما أمرتكم به واتقوا الذي أمدكم أنعم عليكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات بساتين وعيون أنهار إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم في الدنيا والآخرة إن عصيتموني. قالوا سواء علينا مستوي عندنا أوعظت أم لم تكن من الواعظين أصلا أي لا نرعوي لبعضك إنما هذا الذي خوفتنا به إلا خلق الأولين اختلاقهم وكذبهم. وفي قراءة بضم الخاء واللام أي ما هذا الذي نحن عليه من ألا نبعث إلا خلق الأولين طبيعتهم وعادتهم وما نحن بمعذبين فكذبوا بالعذاب فأهلكناهم في الدنيا بالريح إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن ما أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا من الخيرات آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم لطيف لين وتنحتون من الجبال بيوتا فرهين بطرنا وفي قرات فرهين حاذقين فاتقوا الله وأطيعوني فيما أمركم به ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض بالمعاصي ولا يصلحون بطاعة الله. قالوا إنما أنت من المسحرين الذين سحروا كثيرا حتى غلب على عقلهم ما أنت أيضا إلا بشر مثلنا فات بآتنا إن كنت من الصادقين في رسالتك. قال هذه ناقة لا شرب نصيب من الماء ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوا بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم بعظم العذاب فعقروا ويعقر بعض برضاهم فأصبحوا نادمين على عقلها فأخذهم العذاب الموعود به فهلكوا إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قوله رحمه الله في قوله تعالى إلا خلق الأولين وفي قراءة بضم الخاء خلق الأولين وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين وفي قراءة فارهين وهما قراءتان متواترتان. وذكره رحمه الله لقصة ثمود في قوله تعالى كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري ما أجري إلا إلى آخر ما ذكر. أورد عدة آيات ولم يفسر هذه الآيات لأنها واضحة المعنى. فمما تميز به تفسير الجلالين أنه لا يهمل شيء من الآيات يورد الآيات، فإن كانت الآيات واضحة المعنى كما في هذا الموضع وسبق مواضع كثيرة وسيأتي مواضع أخرى، لكن هذه المواضع أظهر ما تكون في سورة الشعراء، فيورد هذه الآيات متتالية، فإن كانت واضحة أوردها متتالية وما يحتاج إلى تفسير يفسره، وإن كانت بعض الآيات تحتاج إلى شيء من التوسع توسع في المعنى، لكنه لم يهمل شيئا من الآيات. هذا بخلاف ما سار عليه في الوجيز، فإنه يورد الآية التي تحتاج إلى تفسير، وهذا الصنيع حسن وصنيع الجلالين، وذلك له محاسنه، لكن بهذه الآيات يكون القارئ مطلع على آيات القرآن، ولا نحتاج الحقيقة إلى هذه الصورة الموجودة صورة المصحف، لأنه أورد القرآن كامل، ولم تكن الكتابات القديمة والطبعات القديمة موجود فيها وضع صورة المصحف في التفسير، لأنه المفسر قد أورد القرآن كامل أو غيرهم من المفسرين أورد ما يحتاج إليه من الآيات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن ما أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين الناس وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم أي أقبالهن بل أنتم قوم عادون متجاوزون الحلال إلى الحرام. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط عن إنكارك علينا لتكونن من المخرجين من بلدتنا. قال لوط إني لعملكم من القالين المبغضين رب نجيني وأهلي مما يعملون من عذابه فنجينا وأهلي وأجمعين إلا عجوزا امرأته في الغابرين باقينا أهلكناها ثم دمرنا الآخرين أهلكناهم وأمطرنا عليهم مطرا حجارة من جملة الهلاك فساء مطر المنذرين مطرهم إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة وفي قراءة بحذف الهمزة وإلقاء حركة يا أبا اللام وفتح الآية غيرة شجرة قرب مدين المرسلين إذ قال لهم شعيب لم يقل أخوهم لأنه لم يكن منهم لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن ما أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل أتموا ولا تكونوا من المخسرين الناقصين وزنوا بالقصاص المستقيم الميزان السوي ولا تبخسوا الناس أشياءهم لا تنقصوهم من حقهم شيئا ولا تعثوا في الأرض مفسدين بالقتل وغيره من عتيا بكسر المثلثات أفسد ومفسدين حال مؤكدة لمن عامل تعثوا واتقوا الذي خلقكم والجبلة الخليقة الأولين. قوله رحمه الله في قوله تعالى كذب أصحاب الأيكة، وفي قراءة بحذف الهمزة وإلقاء حركتها أليكة، تكون القراءة الأخرى أليكة. وقوله وهما قراءتان متواترتان، وقوله في قوله تعالى قال لهم شعيب ولم يقل أخوهم لأنه لم يكن منهم، وذلك أن شعيبا عليه السلام لم يكن من أصحاب الأيكة، لأن شعيب أرسل إلى مدينتين، إلى مدين، ولما جاءت الآيات في مدين قال الله سبحانه وتعالى أخوهم، وإلى أصحاب الأيكة وهي قرية أخرى غير مدين. ففي سورة الأعراف قال أخوهم شعيب، وأما في هذا الموضع لأن المقصود أصحاب الأيكة ولم يكن منهم، وهي مدينة كما ذكروا قريبة من مدين أو قرية قريبة من مدين، فلم يكن منهم، وإنما قال إذ قال لهم شعيب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله بقوله تعالى قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن مخففة من الذكرة واسمها محذوف، أي إنه نظنك لمن الكاذبين. فأسقط علينا كسفا بسكون السين وفتحها قطعة من السماء كنت من الصادقين في رسالتك، قال ربي أعلم بما تعملون فيجازيكم به. فكذبوا فأخذوا عذاب يوم الظلة هي سحابة أظلتهم بعد حر شديد أصابا فأمطرت عليهم نارا فاحترقوا إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإنه القرآن تنزيل رب العالمين نزل بالروح الأمين جبريل على قلبك لتكون من المنزلين برسالة عربي مبين بين. وفي قراءة بتشديد نزل ونصب الروح والفاعل الله. وإنه إذ ذكر القرآن منزل على محمد لفي زبر كتب الأولين كالتوراة والإنجيل أولم يكن لهم لكفار مكة آية على ذلك أن يعلموا علماء بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وأصحابه ممن آمنوا فإنهم يخبرون بذلك ويكون بالتحتانية ونصب آية وبالفوقانية ورفع آية ولو نزلنا على بعض الأعجمين جمع وعجم. فقال أبو علي من كفار مكة ما كانوا به مؤمنين عنفة من اتباعه كذلك أي مثل إدخالنا التكذيب في بقراءة الأعجمي سلكنا وادخلنا التكذيب في قلوب المجرمين أي كفار مكة بقراءة النبي لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم الملجأ لهم كده والموت فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولون نحن منظرون ممهلون لنؤمن فيقال لهم لا. قالوا متى هذا العذاب؟ قال تعالى فبعذابنا يستعجلون أفرأيت أخبرني إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون من العذاب ما استفهمتم بمعنى أي شيء أغنى عنهم ما كانوا يمتعون في دفع العذاب وتخفيفه أي لم يغني وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون رسل تنذر أهلها ذكرى عظة لهم وما كنا ظالمين فيه لكن بعد إنذارهم. قوله رحمه الله في قوله تعالى فأسقط علينا كسفا بسكون السين وفتحها كسفا وكسفا قراءتان متواترتان، وقوله في قوله تعالى نزل به الروح الأمين وفي قراءة بتشديد نزل فتكون نزل به الروح الأمين، والقراءة الأولى نزل به الروح الأمين وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى أولم يكن لهم آية وفي قراءة أولم تكن لهم آية وفي قراءة بالفوقانية ورفع آية أولم تكن لهم آية وهي قراءة متواترة. وقوله في قوله تعالى كذلك أي مثل ما أدخلنا التكذيب به بقراءة الأعجم سلكناه أي أدخلنا التكذيب في قلوب المجرمين أي كفار مكة بقراءة النبي فقرأه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به. نعم. سلام الله عليكم. قال رحمه الله ونزل ردا لقول المشركين وما تنزلت به بالقرآن الشياطين وما ينبغي يصلح لهم أن ينزلوا به وما يستطيعون ذلك إنهم عن السمع لك لكلام الملائكة لمعزولون محجوبون بالشهب فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين إن فعلت ذلك الذي دعوك إليه وأنذر عشيرتك الأقربين هم بنو هاشم وبنو المطلب وقد أنذرهم جهارا رواه البخاري ومسلم واخفض جناحك ألن جانبك لمن اتبعك من المؤمنين الموحدين فإن عصوك يا عشيرتك فقل مني بريء مما تعملون من عبادة غير الله وتوكل بالواو والفعل العزيز الرحيم فوض إليه جميع أمرك الذي يراك حين تقوم إلى الصلاة وتقلبك في أركان الصلاة قائما وقاعدا وراكعا وساجدا بالساجدين أي المصلين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم أي كفار مكة على من تنزل الشياطين بعد فئة التائم من الأرض تنزل على كل أفاك كذاب نتيم فاجر مثل مسيلمة وغيره من الكهنة يلقون أي الشياطين السمع ما سمعوا من الملائكة للكهنة وأكثرهم كاذبون يضمون المسموع كذبا كثيرا وكان هذا قبل أن حجبت الشياطين عن السماء والشعراء يتبعهم الغاوون في شيء فيقولون به ويرونه عنهم فهم مذمومون ألم تر تعلم أنهم في كل واد من أودية الكلام وفنون يهيمون يمضون فيجاوزون حد مدحا واجوا وأنهم يقولون ففعلنا ما لا يفعلون يكذبون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الشعراء وذكروا الله كثيرا لم يشغلهم شر عن الذكر وانتصروا بأجوب الكفار من بعد ما ظلموا بأجوب الكفار لهم في جملة المؤمنين فليسوا مذمومين. قال الله تعالى لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وسيعلم الذين ظلموا من الشعراء وغيرهم أي منقلب مرجعين ينقلبون يرجعون بعد الموت. سورة النمل مكية وهي 43 أو 95 آية. قوله رحمه الله في قوله تعالى وتوكل بالواو وتوكل العزيز الرحيم بالواو والفاء وتوكل فتوكل وهما قراءتان متواترتان. وقوله في سورة النمل وهي 93 أو 95 آية. قال الداني هي 93 آيات في الكوفي وأربع أي 94 في البصري والشامي وخمس في المدنيين والمكي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم طاسين الله أعلم بمراده بذلك تلك آيات الآيات وآيات القرآن آيات منه وكتاب مبين مضير الحق من الباطل عطف بزيادة الصفة هو هدى أي هاد من الضلالة وبشرى للمؤمنين المصدقين به بالجنة الذين يقيمون الصلاة يأتون بها على وجهها ويؤتون يعطون زكاتهم بالآخرة هم يوقنون يعلمون بالاستدلال وأعيدهم لما فصل بينه وبين الخبر إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم القبيحة وتركيب الشهوات حتى يروا حسنة فهم يعمون يتحيرون فيها لقبعها عندنا أولئك الذين لهم سوء العذاب أشد وفي الدنيا القتل والأسر وهم في الآخرة هم الأخسرون لمصير من النار المؤبدة عليهم وإنك خطاب للنبي لتلقى القرآن يلقى عليك بشدة من لدن من عند حكيم عليم في ذلك أذكر إذ قال موسى إلى زوجتي عند مسير من مدين إلى مصر إني آنست وبصرت من بعيد النار سآتيكم منها بخبر عن حال الطريق وكان قد ضل أو آتيكم بشهاب قبس بالإضافة البيان وترك أي شعلة نار أو آتيكم بشهاب قبس بالإضافة البيان وترك أي شعلة نار في رأس فتيلة نوعود لعلكم تصطلون تستدفئون من البرد والطاو بدل من تعرف تعالي من صلي بالنار بكسر اللام وفتحها فلما جاء نودي أن أي بأن بورك أي بارك الله من في النار أي موسى ومن حول أي الملائكة أو العكس وبارك تعد بنفسه وبالحرف ويقدر بعد في مكاني وسبحان الله رب العالمين من جملة ما نودي ومعناه تنزيه الله من السوء يا موسى إنه إشان أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فألقاها فلما رآها تهتز تتحرك كأنها جان حية خفية ولا مدبر ولم يعقب يرجع قال تعالى يا موسى لا تخف منها إني لا يخاف لدي عندي المرسلون من حيتنا وغيرها إلا لكن من ظلم نفسه ثم بدل حسنته بعد سوء نيتاب فإني غفور رحيم أقبل وتوغفر له وأدخل يدك في جبك طوق قميصك تخرج خلاف لونها من الأدمة بيضاء من غير سوء برص لا شعاع يغشي البصر آية في 9 آيات مرسلا بها إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة مضيئة واضحة قالوا هذا سحر مبين بين الظاهر وجحدوا بها لم يقروا وقد استيقنتها أنفسهم يتيقنوا أنها من عند الله ظلما وعلوا تكبر على الإيمان بما جاء به موسى راجع إلى الجهل فانظر يا محمد كيف كان عاقبة المرسلين التي علمت من إهلاكهم. قوله رحمه الله في قوله تعالى طاسين الله أعلم بمراده بذلك هذا هو الراجح كما سبق مرارا أن يقال في هذه الأحرف المقطعة الله أعلم بمراده بها. وقوله في قوله تعالى لعلكم تصطلون تستدفئون والطاء بدل من تاء الافتعال وأصل الكلمة تصطلون بالتاء بدل الطاء لكن حولت التاء إلى طاء لتناسب الصاد ف فإن المناسب أن يأتي بعد الصاد طاء في مناسبتها لها في الصفات لا تاء على قاعدة في علم الصرف في ذلك. وقوله بكسر اللام من صدي بكسر اللام وفتحها أي من حيث اللغة ليس وليس معنى ذلك أن فيها قراءتان، فهي لم تقرأ إلا بهذا الوجه المقروء به تصطلون، وأما كسر اللام وفتحها فهو من حيث اللغة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان ابنه علما بالقضاء بين الناس ومنطق الطير وغير ذلك وقال شكرا لله الحمد لله الذي فضلنا بالنبوة وتسخير الجن والإنس والشياطين على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود النبوة والعلم وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير أي فهم أصواته وأتينا من كل شيء يؤتاه الأنبياء والملوك إن هذا المؤتى لهو الفضل المبين البين الظاهر وحشر جمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير في مسير له فهم يوزعون يجمعون ثم يساقون حتى إذا أتوا على وادي النمل هو بالطائف أو بالشام نمله صغار أو كبار قالت نملة ملكة النمل وقد رأت جند سليمان يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم يكسرنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون بهلاككم ونزل النمل منزلة العقلاء في الخطاب بخطابهم فتبسم سليمان ابتداء ضاحك الانتهاء من قولها وقد سمعه من ثلاثة أميال حملته إليه الريح فحبس جنده حين أشرب على وادهم حتى دخلوا بيوتهم وكان جنده ركبانا ومشهدا في هذا المسير وقال ربي أوزعني ألمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين الأنبياء والأولياء وتفقد الطير ليرى الهدهد الذي يرى الماء تحت الأرض ويدل عليه بنقره فيها فتستخرج الشياطين والاحتياج سليمان إليه للصلاة فلم يره فقال ما لي لا أرى الهدهد يعرض لي ما منعني من رؤيته أم كان من الغائبين فلم أره لغيبته فلما تحقق قال لا أعذبن عذابا أي تعذيبا شديدا بيتفريجه وذنبي ورمي في الشمس فلا يمتل على الهوام أو لا أذبحنه بقطع العقم أو لا يأتيني بلون شديد مكسورة أو مفتوحة يلينون مكسورة بسلطان مبين برهان بين ظاهر على عذره فمكث بضم الكاف وفتحها غير بعيد يسيرا من الزمان وحضر لسليمان متواضعا برفع راسه وإرخاء ذنبه وجناحه فعفى عنه وسأل عما لقي في غيبته قال أحط بما لم تحط به أي اطلعت على ما لم تطلع لي وجئتك من سبأ بالصرف وتركه قبيلة باليمن سميت باسم جد لهم باعتباره صرف بنبأ بخبر يقين إني وجدت امرأة تملكم أيام ملكة الله لهم أي هي ملكة لهم اسمها بلقيس وأوتيت من كل شيء يحتاج إليه الملوك من الآلة والعدة ولها عرش سرير عظيم طوله 80 ذراعا وأرضه 40 ذراعا وارتفاعه 30 ذراعا مضروب من الذهب والفضة مكلل بالدر والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر والزمرد وقوائمه من الياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر والزمرد عليه 7 أبواب على كل بيت باب مغلق. قوله رحمه الله في قوله في قوله تعالى أولى أذبحنه أولى يأتيني بنون مشددة أو مفتوحة يليها نون مكسورة أولى يأتيني وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى فمكث في فضم الكاف وفتحها فمكث وفمكث وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى وجئتك من سبأ بالصرف وتركه سبأ وسبأ وهما قراءتان متواترتان. فإذا أريد القبيلة فإنها تمنع من الصرف العلمي والثاني وإذا أريد المكان فإنها تصرف. وقوله قبل ذلك في قوله تعالى تفقد الطير الهدهد الذي يرى ما تحت الأرض يرى الماء تحت الأرض وقوله في قوله تعالى لو عذبنه عذابا شديدا بنتف ريشه وذنبه ورميه في الشمس و قوله بعد ذلك وحضر لسليمان متواضعا برفع رأسه وإرخاء ذنبه ثم قوله في وصف السرير أنه طوله 80 ذراعا وارتفاعه 30 ذراعا إلى آخر ما ذكر كل هذه من الإسرائيليات الله أعلم بثبوتها من عدمه فهي مما يستأنس به لكن لا يفتقر إليها المعنى ولا تزيدنا فهما للآية. فكون قال الله سبحانه وتعالى قال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد لماذا وهو لم يرى الهدد؟ هل يريد أن يبحث عن الماء أو يريد الأمر آخر أو لأنه لم يجد؟ الله أعلم. هذه التفاصيل من السرايات وستأتي في هذه السورة تفاصيل، وكذا في سورة سبأ تفاصيل هي من الإسرائيليات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وجدت قوما يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصد ما يسبي طريق الحق فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله، أي أن يسجدوا له فزيلة له وأدغم فيها نون أن، كما في قوله تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب والجملة بموضع مفعول يهتدون بإسقاط إله الذي يخرج الخبأ مصدره بمعنى المخبوء من المطر والنبات في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون في قلوبهم وما يعلنون بألسنتهم. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. استناف جملة ثناء مجتمعنا على عرش الرحمن لمقابلة عرش بلقيس وبينهما بون عظيم. قال سليمان للهدود: سننظر أصدقت فيما أخبرتنا به أم كنت من الكاذبين، أي من هذا النوع. فأبلغ من أم كذبت فيه. ثم دلهم على الماء فاستخرج وارتوى وتوضى وصلوا. ثم كتب سليمان كتابا صورته من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فلا تعلوا علي واتوني مسلمين. ثم طبعوا بالمسك وختموا بخاتمه. ثم قال الهدود: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم إلى بلقيس وقومها. ثم تولى انصرف عنهم وقف قريبا منهم فانظر ماذا يرجعون يردون من الجواب. فأخذ وتا وحولها جندها فألقوا في حجرها فلما رأت أرعدت وخضعت خوفا ثم وقعت على ما فيه. ثم قالت لأشراف قومها: يا أيها الملأ إني بتحقيق رمزتين وقلب الثانية وهو ألقي إلي كتاب كريم مختوم إنه من سليمان وإنه مضمون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت: يا أيها الملأ أفتوني بتحقيق رمزتين وقلب الثانية وأنا يشير علي في أمري ما كنت قاطعة أمرا قاضية وتتشهدون تحضروني. قالوا: نحن ذو قوة ولو بأس شديد أصحاب شدة في الحرب والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين نطعك. قالت: إن الملوك إذا دخل قلعة نفسه وبالتخريب وجعلوا عزة أهلها ذلة وكذلك يفعلون مرسل الكتاب. وإني مرسلة إلى أنبياء أديتي فناظرة بما يرجع المرسلون من قبول أديتي أو ردها إن كان ملكا قبلها أو نبيا لم يقبلها. فأرسلت خدما ذكرا وإناثا ألفا بالسوية وخمسمائة لبنة من الذهب وتاجا مكللا بالجواهر ومسكا وعنبرا وغير ذلك مع رسول بكتاب. فأسرى الهدود إلى سليمان يخبر الخبر فأمر أن تضرب لبنات الذهب والفضة وأن تبسط من موضع إلى تسعة فراسخ ميدان وأن يبنوا حوله حائطا مشرفا من الذهب والفضة وأن يؤتى بأحسن دواب البر والبحر مع أولاد الجن عن يمين الميدان وشماله. قوله رحمه الله في قوله تعالى: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، أي من هذا النوع، فهو أبلغ من أكذ أم كذبت فيه، لأنه بهذا يكون الكذب، أي بقوله من الكاذبين يكون الكذب سجية له وليس ما حصل هو فلتة لسان. وقوله قبل ذلك في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، قال في مقابلة عرش بلقيس وبينهما بون عظيم، البون هو الفرق أي فرق عظيم. وقوله في قوله تعالى: يا أيها الملأ إني، الهمزتين بالتحقيق الملأ إني، وبقلب الثانية واو الملأ وإني، وما قراءتان متواترتان. وكذا في قوله تعالى: يا أيها الملأ أفتوني، بتحقيق الهمزتين وبقلب الثانية واو يا أيها الملأ وافتوني، وهما قراءتان متواترتان. وقوله وما ذكره في قوله: فأرسلت خدما ذكورا وإناثا ألفا بالسوية وتاجا مكلل إلى آخر ما ذكر، هذه التفاصيل من الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: فلما جاء الرسول بالهدية ومعه أتباع سليمان قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله من النبوة والملك خير مما آتاكم من الدنيا بل أنتم بهديتكم تفرحون لفخركم بزخارف الدنيا. ارجع إليهم بما أتيت به من الهدية فلنأتينهم بجنود لا قبل لا طاقة لهم بها ولنخرجنهم من بلدهم سبعين سميت باسم أبي قبيلتهم أذلة وهم صاغرون إن لم يأتوني مسلمين. فلما رجع إلي الرسول بالهدية جعل السريرة داخل سبعة أبواب داخل قصرها وقصرها داخل سبعة قصور وأغلقت الأبواب وجعلت عليها حرسا وتجاوزت للمسير إلى سليمان لتنظر ما يأمرها به وارتعلت باثني عشر ألف طيل مع كل طيل ألوف كثيرة إلى أن قربت على فرسخ شعر بها. قال يا أيها الملأ أيكم بالأمس ما تقدم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين أي منقادين طاعنا فليه أخذه قبل ذلك لا بعده. قال عفريت من الجن هو القوي الشديد أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك الذي تجد فيه القضاء وهو من الغداة لنص النار وإني عليه لقوي على حمله أمين على ما فيه من الجوائر وغيرها. قال سليمان أريد أسرع من ذلك. قال الذي عنده علم من الكتاب المنزل وهو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله العظم الذي إذا دعي به أجاب أنا آتيك به قبل أن يرتدي لك طرفك إذا نظرت به إلى شيء ما. قال لو أنظر إلى السماء فنظر إليه ثم رد بطرفه فوجد موضوعا بين يديه ففي نظر إلى السماء دعا آصف بالاسم العظم أن يأتي الله به فحصل بأن جرى تحت الأرض حتى ارتفع عند كرسي سليمان. فلما رأى مستقرا ساكنا عنده قال هذا الذي كان لي به من فضل ربي ليبلوني ليختبرني أشكر بتحقيق لمزتين وأبجال الثانية تعلم وتسهيلها وإدخالي ألف بها مسألة الأخرى وتركي أن أكفر النعمة ومن شكر فإنما أشكر لنفسي إلى أجل لأن ثواب شكري له ومن كفر النعمة فإن ربي غني عن شكري كريم بالإفضال على من يكفرها. قال نكر لا أرشع غير علي إلى حال تنكر إذ تنكر إلى رأت ننظر أتهتدي إلى معرفتي أم تكون من الذين لا يتدعون إلى معرفة ما يغير عليهم. قصد بذلك اختبار عقلها لما قيل له إن فيه شيئا تغيروا بزيادة أو نقص أو غير ذلك. فلما جاءت قيل لها هكذا عرشك مثل هذا عرشك قالت كأنه هو فعرفت وشبعت عليه كما شبعوا عليها إذ لم يقل ها هذا عرشك ولو قيل هذا قالت نعم. قال سليمان لما رأى لا معرفة وعلم وأتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصد عن عبادة الله ما كانت تعبد من دون الله غيره إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها أيضا أدخل الصرح وسطع من زجاج أبيض شفاف تحته ماء جار في سمك اصطنعه سليمان لما قيل لو إن ساقيها ورجليها كقدمي حمار. فلما رأته حسبته لجة من الماء وكشفت عن ساقيها لتخوضه. قوله رحمه الله في قوله تعالى أذلة وهم صغيرون قال فلما رجع إليها الرسول بالهدية جعلت سريرها داخل سبعة أبواب إلى آخر ما ذكر من هذه التفاصيل. قال وفرتحلت في 12,000 قيل القيل هو القائد. ثم قال في قوله تعالى يا أيها الملأ أيكم في الهمزتين ما تقدم أي ما تقدم من القراءات وهو التحقيق الملأ أيكم والإبدال الثانية واو يا أيها الملأ ويكم وهذا من إحالته فهو يحيل رحمه الله إحالات وهي قليلة لكنها أكثر من الإحالة في النصيب الذي فسره السيوطي رحمه الله. وقوله في قوله تعالى هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر بتحقيق الهمزتين والإبدال الثانية ألفا أشكر وتسهيلها أشكر والإدخال مع التحقيق أشكر ومع التسهيل أشكر وهي قراءة متواترة. وقوله رحمه الله في قوله تعالى قيل لا أدخل الصرح قال هو سطح من زجاج أبيض شفاف تحته ماء جارد فيه سمك اصطنعه سليمان لما قيل له إن ساقيها ورجليها في قدمي حمار. قال ابن كثير وهو غريب ومنكر جدا والأقرب أن في مثل هذه والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة من أهل الكتاب انتهى كلامه رحمه الله. فمثل هذا لا يحسن الإتيان به مثل هذه التفاصيل عن أهل الكتاب لا يحسن الإتيان بها لأنها مما لا يناسب مقام الأنبياء. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكان سليمان على سريره في صدر الصرح فرأى ساقيها وقدميها حسانا قال لها إنه صرح ممرد مملس من قوارير أي زجاج ودعاها إلى الإسلام. قالت ربي إني ظلمت نفسي بعبادة غيرك وأسلمت كائنة مع سليمان لله رب العالمين وأراد تزوجها فكره شعر ساقيها فعملت له الشياطين النورة فأزالته بها فتزوجها وحبها وقرها على ملكها وكان يزورها في كل شهر مرة ويقيم عندها 3 أيام وانقضى ملكها بانقضاء ملك سليمان، روي أنه ملك وهو ابن 13 سنة ومات وهو ابن 53 سنة، فسبحان من لا انقضاء لدوام ملكه. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم من القبيلة صالحا أن أي بأن يعبدوا الله وحدوه، فإذا هم فريقان يختصمون في الدين، فريق مؤمن من حين يسار إليهم وفريق كافر. قال للمكذبين يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة بالعذاب قبل الرحمة، حيث قلتم إن كان ما أتيتنا به حقا فأتنا بالعذاب لولا هل لا تستغفرون الله من الشرك لعلكم ترحمون فلا تعذبون. قالوا اطيرنا صوت طيرنا وطغمت التاو في الطائر وجتلبت همزة وتلبت همزة وصن أي وجتلبت همزة وصن أي تشاءمنا بك وبمن معك أي المؤمنين حيث قحطوا المطر وجاعوا. قال طائركم شؤمكم عند الله يتاكم بي، بل أنتم قوم تفتنون تختبرون بالخير والشر. وكان في المدينة مدينة ثمود 9 رهط أي رجال يفسدون في الأرض بالمعاصي منها أرضهم الدنانير والدراهم ولا يصلحون بالطاعة. قالوا أي قال بعضهم بعض تقاسموا ويحلفوا بالله لنبيتن وبالنون والتاء وضم التاء الثانية وأهله أي من آمن بي أي نقتلهم ليلا ثم لنقولن بالنون والتاء وضم اللام الثانية لولي ولي دم ما شهدنا حضرنا مهلك أهلي بضم الميم وفتحي لكم ولكم فلا ندري من قتلهم وإن لصادقون ومكروا بذلك مكرا ومكرنا مكرا يجزيناهم بتعجيل عقوبتهم وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرمة، إنا دمرنا ومالكنا وقوم أجمعين بصيحة جبريل أو برمي الملائكة بعجارة يرون ولا يرونهم. فتلك بيوتهم خالية ونصبوا الحال والعمل فيها معنى الإشارة بما ظلموا بظلم كفرهم. إن في ذلك الآية العبرة لقوم يعلمون قدرتنا فيتعقون، وأنجينا الذين آمنوا بصالح وهم 4000 وكانوا يتقون الشرك. قوله رحمه الله في قوله تعالى قالوا اطيرنا، أصله تطيرنا، أدغمت التاء في الطاء، واجتلبت همزة وصل أي من أجل التوصل لنطق الساكن، لأننا إذا أدغمنا التاء في الطاء تكون الحرف الأول ساكن، الحرف المشدد هو عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، فأتينا بهمزة الوصل لأجل أن ننطق بالساكن. وقوله في قوله تعالى يفسدون في الأرض بالمعاصي منها قرضهم الدنانير والدراهم، المراد أنهم يقرضون جوانبها الذهبية لتكون أنقص، يأخذون من جوانب هذه الدنانير والدراهم لتكون أنقص، فلا يوفون للناس حقهم. وقوله في قوله تعالى لنبيتنه بالنون والتاء، لنبيتنه ولتبيتنه وهما قراءتان متواترتان، ثم لنقولن بالنون والتاء لنقولن وقراءة أخرى لتقولن بالتاء وضم اللام وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى ما شهدنا مهلك بضم الميم وفتحها مهلك وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى فتلك بيوتهم خاوية خالية ونصبه على الحال والعامل فيه معنى الإشارة أي والعامل معنى الإشارة وهو أشير. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ولوطا منصوب بأذكر مقدرا قبله ويبدل منه، إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة أي اللواطا وأنتم تبصرون أي يبصر بعضكم بعضا هما كان في المعصية إنكم بتعقيق الأمزة والتسهيل الثانية، وإذ قال ألفين بينهم على الوجهين لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون عقبة فعلكم. فما كان جوابكم إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط أهله من قريتكم إنه ناس يتطهرون من أدبار الرجال، فأنجينا وآله إلا امرأته قدرنا جعلناهم بتقديرنا من الغابرين الباقين في العذاب، وأمطرنا عليهم مطرا وحجارة السجل أهلكتهم فبئس مطر المنذرين بالعذاب مطرهم. قل يا محمد الحمد لله على هلاك كفار الأمم الخالية وسلام على عباد الذين اصطفاهم الله الذين اصطفاهم الله بتحقيق الأمزة والدال الثانية ألفا وتسهيلا وإدخال ألفا بين المسألة وأخرى وتركه خير لمن يعبده أما يشركون بالله أي آل مكة به الآلهة خير لعابديها أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا فيه التفات والغيبة إلى التكلم به حدائق جمع حديقة والبستان المحوط ذات بهجة حسن ما كان لكم أن تنبتوا شجرا لعدم قدرتكم عليه أإله بتحقيق الأمزة والتسهيل الثانية وإدخال ألفا بينهم على الوجهين في مواضع السبعة مع الله أعانا وعلى ذلك ليس معه إلههم بل هم قوم يعدلون يشركون بالله غيره أمن جعل الأرض قرارا أي لا تميد بأهلها وجعل خلالها فيما بينها أنهارا وجعل الرواسي جبالا أثبت بها الأرض وجعل بين البحرين حاجزا بين العذب والملح لا يختلط أحدهما بالآخر أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون توحيدا أمن يجيب المضطر المكروب الذي مسه الضر إذا دعاه ويكشف السوء عن غيره ويجعلكم خلفاء الأرض الإضافة بمعنى فيه أي يخلف كل قرن القرن الذي قضى له أإله مع الله قليلا ما تذكرون تتعبون بالفقانية والتعتانية وفي إضغام التاء في الدار وما زائدة لتقليل القليل أمن يهديكم يرشدكم إلى مقاصدكم في ظلمات البر والبحر بالنجوم ليلا وبعلامات الأرض نهارا ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته قدام المطر أإله مع الله تعالى الله عما يشركون به غيره. قوله رحمه الله في قوله تعالى أئنكم بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية أئنكم وإدخال ألف بينهما على الوجهين أي على التحقيق والتسهيل أئنكم وأئنكم وهي قراءات متواترة. وقوله رحمه الله في قوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف إلى آخر ما ذكر هذا وهم منه رحمه الله. فإن هذه الكلمة ونظائرها وهي ست مواضع وهي قول الله تعالى الله وآذكرين والآن هي المواضع الستة. هذه المد فيها يسمى مد فرق ويجوز فيها لكل القراء وجهان إبدال الهمزة الوصل ألفا تمد ست حركات فتقرأها كذا الله أو الذكرين الآن هذا الوجه الأول لكل القراء. وثانيها التسهيل تسهيل الهمزة الثانية بين الله الذكرين الآن لتسهيل الهمزة الثانية. فهذا هذه المواضع الستة يسمى فيها المد مد الفرق وسبق بيانه في شرح تحفة الأطفال. فقوله رحمه الله في تحقيق الهمزتين هذا لعله سبق قلم أو سبق نظر لعله يريد الكلمة الآتية وهي قوله أإله هذه أإله فيها هذه الأوجه لكن الله ليس فيها هذه الأوجه الكثيرة من التحقيق والإبدال والإدخال وإنما فيها وجهان فقط. وقوله رحمه الله في قوله تعالى أما خير أما يشركون بالياء والتاء يشركون وتشركون وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بتحقيق الهمزتين أإله وتسهيل الثانية أإله والإدخال على الوجهين أإله وأإله وهي قراءة متواترة. وقوله في قوله تعالى ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون للفوقانية والتحتانية تذكرون ويذكرون وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى في ظلمات البر والبحر النجوم ليلا وبعلامات الأرض نهارا علامات الأرض كالجبال والأودية. نعم الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى أمن يبدأ الخلق في الأرحام من نطفة ثم يعيده بعد الموت وإن لم تعترفوا بإعادة لقيام البراهين عليها ومن يرزقكم من السماء بالمطر والأرض بالنبات أإله مع الله إلا يفعل شيئا مما ذكر إلا الله ولا إله معه قل يا محمد هاتوا برهانكم حجتكم إن كنتم صادقين أن معي إلى أن فعل شيئا مما ذكر وسألوا عن وقتك يا مساعد فنزل قل لا يعلم من في السماوات والأرض من الملائكة والناس الغيب أي ما غاب عنهم إلا لكن الله يعلم وما يشعرون أي الكفار كغيرهم أيان وقت يبعثون بل بمعنى هل أدرك وزن أكرم وفي كرات أخرى ادارك بتجديد الدار وأصل تدارك قبضية الداود التاودال وادغمت في الدالي وجد لبت همزة الوصل أي بلغ ولحق وتتابع وتلاحق علم في الآخرة بها حتى سألوا عن وقت مديا ليس الأمر كذلك بل هم في شك منها بل هم من عامون من عمل القلب وهو أبلغ مما قبله والأصل عاميون استذكرت الضمة عليها فنقلت من بعد هذه كسرتها وقال الذين كفروا أيضا في إنكار بعد أئذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون من القبور لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إما هذا إلا ساطر الأولين جمع سطرة بالضم ما سطر من الكلمة سطر من الكذب قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجيبين بإنكارهم وهي أهلاكم بالعذاب ولا تعزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون تسليت للنبي لا تهتم بذكرهم عليك فأنا ناصرك عليهم ويقولون متى أدرأت بالعذاب إن كنتم صادقين فيه قل عسى أن يكون ردف قرب لكم بعض الذي تسعدون فحصل لهم القتل ببدر وباقي عذاب يأتيهم بعد الموت وإن ربك لذو فضل على الناس ومن تأخير العذاب عن الكفار ولكن أكثرهم لا يشكرون بالكفار ولا يشكرون تأخير العذاب لإنكارهم وقوعه وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم تخفي وما يعلنون بألسنتهم وما من غائبة في السماء والأرض العول البلغ في أي شيء في غاية ربع على الناس إلا في كتاب مبين بين هو اللوح المحفوظ ومكرون علم تعالى ومن تهذيب الكفار إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل الموجودين في زمان نبينا أكثر الذين فيه يختلفون ببين ما ذكر على وجهين الرافع للاختلاف بينهم لو أخذوا به وأسلموا وإنه لهدى من الضلالة ورحمة للمؤمنين من العذاب إن ربك يقضي بينهم كأيديهم يوم القيامة بحكم عدل وهو العزيز الغالب العليم بما يحكم به فلا يمكن عدم مخالفته كما خالف الكفار وكما خالف الكفار في الدنيا أنبياء قوله رحم الله في قوله تعالى بل أدرك وفي قراءة الدارك وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون أي ببيان ما ذكر على وجهين أي بيان لما اختلفوا فيه على مذهبين أو أكثر فقوله على وجهين أي على مذهبين أو أكثر نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله تعالى فتوكل على الله ثق به إنك على الحق المبين الدين البين فالعاقبة لك بالنصر على الكفار ثم ضرب أمثالا لهم بالموت والصم والعمي فقال إنك لا تسمع للموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا بتحقيق الأمس ثم تسير الثانية بينها وبين الياء ولو مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إنما تسمع سماع فمن قبول إلا من يؤمن بهذه القرآن فهم مسلمون مخلصون بتوحيد الله وإذا وقع القول عليهم حق العذاب أن ينزل بهم في جملة الكفار أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أي تكلم الموجودين حين خروجها بالعربية تقول لهم من جملة كلامها عنا إن الناس أي كفار مكة وعلى قراءة فتح همزة أن تقدر الباء بعد تكلمهم كانوا بآياتنا لا يوقنون أي لا يؤمنون بالقرآن المشتمل على البعث والحساب والعقاب وبخروجها انقطع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يبقى منيب ولا تائب ولا يؤمن كافر كما أوحى الله إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن واذكر يوم نحشر من كل أمة فوجا جماعة ممن يكذب بآياتنا هم رؤساؤهم المتبوعون فهم يوزعون أي يجمعون برد آخر من أول ثم يساقون حتى إذا جاءوا مكان الحساب قال تعالى وما كذبتم أنبياء بآياتي ولم تحيطوا من جهة تكذيبكم بعلما أما فيما لاستفهامية إذا موصولنا ما الذي كنتم تعملون مما أمرتم به ووقع القول حق العذاب عليهم بما ظلموا ويشركوا فهم لا ينطقون إذ لا حجة لهم ألم يروا أن جعلنا خلقنا الليل ليسكنوا فيه كغيرهم والنهار مبصرا بما يبصر فيه ليتصرفوا فيه إن في ذلك الآيات دلالات على قدرته تعالى لقوم يؤمنون خصوا بذكر انتباع أنبياء في الإيمان بخلاف الكافرين ويوم ينفق في الصور القرن النفخة الأولى من إسرائيل ففزع من في السماوات ومن في الأرض يخاف الخوف المفضي إلى الموت كما في آية فصاعق والتابر في ابن ماضي لتحقق وقوعه إلا ما شاء الله وأي جبريل وميكائيل والصابر وملك الموت وعلى ابن عباس وهم الشهداء ذم أحياء عند ربهم يرزقون وكل ترمي وعوض عن المضاف إليه أي كلهم بعد أحياء يوم القيامة أتوا بصيغة الفعل واسم الفاعل داخرين صاغرين والتابر في الاتيان الماضي لتحقق وقوعه وترى الجبال تبصرها وقت النفخة تحسبها تظن جامدة واقفة مكان لعظمها وهي تمر مر السحاب المطر إذا ضربته الريح أي تسير سيرا حتى تقع على الأرض وتستوي بها مبسوسة ثم تصير كالعين ثم تصير أبا منثورا صنع الله مصر مؤكد لمضمون الجملة قبل وضيف لفعل بدعت في عمله أي صنع الله ذلك صنع الذي أتقن أحكم كل شيء صنعه إنه خبر بما يفعلون بالآية والتعداء من المعصية وأولياؤه من الطاعة. قوله رحمه الله في قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا في تحقيق الهمزتين أي في الدعاء إذا وتسهيل الثانية وبين وتسهيل الثانية بين الدعاء إذا وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن بكسر همزة إن وبفتحها قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى كل أتوه بصيغة الفعل واسم الفعل آتوه وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى إنه خبير بما يفعلون بالياء والتاء يفعلون وتفعلون هما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى من جاء بالحسنة إلى إله إلا الله يوم القيامة فله خير ثواب منها بسببها وليس للتفضل إلا فعل خير منها. وفي آية أخرى عشر أمثالها وهم أي الجاؤون بها من فزع يومئذ بالإضافة وكسر مما وفتحها من فزع يومئذ بالإضافة وكسر مما وفتحها وفزع منونا وفتح الميم آمنون. ومن جاء بالسيئة الشرك فكبت وجوههم في النار بأنوليتها وذكرت الوجوه لأنها موضع الشرف من الحواس فغير من باب أولى. ويقال لهم تبقيتها هل أي ما تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون من الشرك والمعاصي. قل لهم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة أي مكة الذي حرمها تعالى حرما عاملا لا يسفك فيها دم إنسان ولا يظلم فيها أحد ولا يصاد صيدها ولا يقتل خلاها وذلك من النعم على قريش على قري وذلك من النعم على قريش أهلها لرفع الله عن بلدهم العذاب والفتن الشائعة في جميع بلاد العرب. ولو تعالى كل شيء فهو ربه وخالقه ومالكه وأن أكون من المسلمين لله بتوحيدي وأن أتلو القرآن عليكم تلاوة الدعوة إلى الإيمان فمن اهتدى له فإنما يهتدي لنفسه لأجلها لأن ثواب اهتدائه له ومن ضل عن الإيمان وأخطى طريق الهدى فقل له إنما أنا من المنذرين المخوفين فليس علي إلا التبليغ. وهذا قبل أمر بالقتال وقول الحمد لله سيريكم آياته فتعرفون فأراهم الله يوم بدء القتل والسبي وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم وعجلهم الله إلى النار وما ربك بغافل عما يعملون بالآياتين وإنما يمهرهم لوقتهم. قوله رحمه الله في قوله تعالى من فزع يومئذ بالكسر وفتح الميم ويومئذ وهما قراءتان متواترتان. وكذا في فزع وفزع بالتنوين ترك التنوين وهي قراءة متواترة. وقوله في قوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها ثم قال ولا يصاد صيدها ولا يختلى خلاها أي لا يقطع حشيشها الرطب فالمقصود بالخلا الحشيش الرطب. وقوله في قوله تعالى وما ربك بغافل عما يعملون بالياء والتاء يعملون وتعملون هما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة القصص مكية إلا إن الذي فرض لا يتنزلت بالجحفة وإلا الذين آتيناهم الكتاب إلا لأن أبتوي الجاهلين وهي 87 آية. بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم الله أعلم بمراده بذلك. تلك آيات الآيات وآيات الكتاب الإضافة بمعنى من المبين المضير الحق من الباطل نتلو نقص عليك من نبأ خبر موسى وفرعون بالحق الصدق لقوم يؤمنون لأجلهم لأنهم المنتفعون به. إن فرعون علا تكبر في أرض مصر وجعل أهلها شيئا فرقا في غنمته يستضعف طائفة منهم بنو إسرائيل يذبح أبناءهم المولودين ويستحيي نساءهم من سبقيهن أحياء لقول بعض الكهنة له إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سبب ذهاب ملكك إنه كان من المفسدين من القتل وغيره. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية أن يقتدى بهم في الخير قوله رحمه الله في سورة القصص، وهي 87 آية. قال الداني هي 88 آية في عدد الجميع. وقوله رحمه الله في قوله تعالى ونجعلهم أئمة بتحقيق الهمزتين أئمة وبدال الثانية يا أن أئمة، وسبق التنبيه أن هذا الوجه لم يقرأ به، وإنما هذا مذهب النحاة كما قال الشاطبي وأئمة بالخلف قد مد وحده وسهل سما وصفا وفي النحو أبدلا. فقول أئمة بالخلف قد مد وحده هذا يرجع إلى هشام لأنه سبق ذكره، وسهل سما سهلها أهل سما وهم نافع وأبو عمرو وابن كثير، وفي النحو أبدلا، وعند مذهب النحاة أبدلوها ياء، لكنه لم يقرأ به كثير من القراء، فمن طريق القراءة العشر الصغرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ونجعلهم الوارث ونجعلهم الوارثين ملك فرعون ونمكن لهم في الأرض أرض مصر والشام ونري فرعون وهامان وجنودهما في قراءة ويرى بفتح التاء ثانية والراء ورفع الأسماء الثلاثة منهم ما كانوا يحذرون يخافون من المولود الذي يذهب ملكهم على يده. وأوحينا وحي إلى من أمنام إلى أم موسى والمولود المذكور ولم يشعر بولادته غير أخته أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم البحر أي النيل ولا تخافي غرقه ولا تحزني لفراقي إن رادوا إليك وجعلوا من المرسلين. فأرضعت ثلاثة أشهر لا يذكر وخافت عليه فوضعته في تابوت مطلي بالقار من داخل ممهد له فيه وأغلقت وألقته ببحر النيل ليلى التقطه بالتابوت صبيحة الليل آل أعوان فرعون فوضعوا بين يديه وفتح وخرج موسى وهو يمص من إبهامه لبنا ليكون لهم في عقبتهم عدوا يقتل رجالهم وحزنا يستعبد نساءهم. وفي قراءة بضم الحاء وسكون الزاي لغتان في المصدر وهو هنا بمعنى اسم الفاعل من حزنه كحزنه إن فرعون وهامان وزيره وجنوده وما كانوا خاطئين من خطيئته أي عصينا فعوقبوا على يده. وقالت امرأة فرعون قد أم معوان بقتله هو قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى ينفعنا ونتخذ ولدا فأطعوا وهم لا يشعرون بعقبته منهما. وأصبح فؤاد أم موسى لما علمت بالتقاطي فارغا مما سواه إن مخففت من الزغلة واسمها معذبنا إنها كادت لتبدي بي أي بأنه ابنها لولا ربطنا على قلبها بالصبر أي سكنا كون من المؤمنين المصدقين بوعد الله وجواب لولا محذوب دلالي ما قبلها. وقالت لأخي مريم قصيه اتبعي أثر واتتال من خبره فبصرت به أبصرت عن جنوب من مكان بعيد اختلاسا وهم لا يشعرون أن أخته وأنها ترقبه. وحرمنا عليه المراضع من قبل أي قبل ردي إلى أمي أي منعناه من قبل ثدي مرضعة غير أمي فلم يكن زاد واحدة من المراضع المحضرة. فقالت أخته هل أدلكم على أهل بيت لما رتحنوا وهم عليه يكفلون لكم بالإرضاء وغير وهم له ناصحون. وفسر الضمير له بالملك جوابا لهم فوجبت فجاءت بأمي فقبلت دعوة وجابتهم عن قبولي بأنها طيبة الريح طيبة اللبن فأذن لها بالإرضاء في بيتها فرجعت به كما قال تعالى فرددنا إلى أمي كي تقر عينها بلقاء ولا تحزن حينئذ ولتعلم أن وعد الله برده إليها حق ولكن أكثر من الناس لا يعلمون بهذا الوعد ولا بأن هذه أخته وهذه أمه. فمكث عندها إلى أن فطامته وأجري عليها أجرتها لكل يوم من دينار وأخذت لأنها مال حربي فأتت في فرعون فتربى عنده كما قالت على حكاية عنه في سورة الشعراء ألم نربك فينا وليدا ولبت فينا من عمرك سنين. قوله رحمه الله في قوله تعالى ونري فرعون وهامان وجنودهما وفي قراءة ويرى فرعون وهامان وجنودهما وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون فوضعوه بين يديه و فتح وأخرج موسى منه وهو يمص من إبهامه لبنا. هذا الأمر وهذه التفاصيل من الإسرائيليات التي لا يحسن ذكرها. وقوله في قوله تعالى ليكون لهم عدوا وحزنا وفي قراءة بضم وحزنا وهما قراءتان متواترتان. قال في قوله تعالى وحزنا يستعبد نساءهم وهذا معنى مرجوح ومعناها أي حزنا على ما ينالهم من المكروه ذكره الطبري. فهو اختار أن موسى سيستعبد نساء فرعون وآل فرعون، لكن هذا معنى مرجوح، وإنما يكون لهم حزنا على ما ينالهم من المكروه، وهذا هو الذي رجحه الطبري. وقوله في قوله تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، وأجري عليها، رده الله إليها وأجري عليها لكل يوم دينار، وأخذته لأنه مال حربي، وذلك أن فرعون كان محارب لبني إسرائيل وعدو لهم، فتظفر بهذا المال الذي هو مال الحربي فتأخذه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ولما بلغ أشده وهو 30 سنة أو 30 واستوى بلغ 40 سنة آتيناه حكما حكمة وعلما فقها في الدين قبل أن يبعث نبي، وكذلك كما جزينا ونجزي المحسنين لأنفسهم. ودخل موسى المدينة مدينة فرعون وهي منفو بعد أن غاب عنه مدة على حين غفلة من أهلها وقت القيلولة، فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعتي إسرائيلي وهذا من عدو يقبطي يسخر الإسرائيلي ليحمل حطبا إلى مطبخ فرعون السواد الذي من شيعتي الذي من عدوي، فقال له موسى خل سبيله، فكر أنه قال لموسى لقد أمنت أن أحمله عليك، فوكزه موسى يضرب بجمع كفه وكان شديد القوة والبطش، فقضى قتله ولم يكن قصد قتله ودفنه في الرمل. قال هذا قتله من عمل الشيطان المهيج غضبي، إنه عدو لابن آدم مضل له مبين بين الإضلال. قال نادي ربي إني ظلمت نفسي بقدر فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم والمتصف بهما أزلا وأبدا. قال ربي بما نعمت بحق نعمك علي بالمغفرة عصمني، فلن أكون ضيرا عونا للمجرمين الكافرين. بعد هذا عصمتني، فأصبح في المدينة خائفا يترقب وينتظر ما ينال من جهة القدير، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ ويستغيث به على قبط آخر. قال له موسى إنك لغوي مبين بين الغواية لما فعلت أمس واليوم. فلما أن زائد أراد أن يبطش بالذي وعده له ما لموسى والمستغيث به، قال المستغيث ظن أنه يبطش به لما قال له إنك لغوي مبين. يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن ما تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلين. فسمع القبطي ذلك فعلم أن القاتل موسى، فانطلق إلى فرعون فأخبره بذلك، فأمر فرعون الذباحين بقتل موسى فأخذوا في الطريق إليه. وجاء رجل هو مؤمن آل فرعون من أقصى المدينة آخرها يسعى يسرع في مشي من طريق أقرب من طريق رقاب من طريقهم. قال يا موسى إن ملأ من قوم فرعون يأتمرون بك يتشاورون فيك ليقتلوك، فاخرج من المدينة إني لك من الناصحين في الأمر بالخروج. فخرج منها خائفا يترقب لحوق طالبنا وغوث الله إياه، وقال رب نجني من القوم الظالمين قوم فرعون. قوله رحمه الله في قوله تعالى ودخل المدينة مدينة فرعون وهي منفو، وهي مدينة قريبة من الفسطاس وعين شمس. وقوله في قوله تعالى فخرج منها خائفا يترقب لحوق طلب، أي يترقب لحوق طلب، هذا القول الأول. احتمال الآخر قال أو يترقب غوث الله إياه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ولما توجه قصد بوجهه تلقاء مدين جهة وقرية شعيب مسيرة 8 أيام من مصر، سميت بمدين ابن إبراهيم ولم يكن يعرف الطريق، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، أي قصد طريقي الطريق الوسط إليها، فصل الله إليه ملكا بيده عنازة فانطلق به إليها. ولما ورد ما مدين بئر فيها وصل إليها وجد عليه أمة جماعة من الناس يسقون مواشيه، وما وجد من دونهم أي سواء امرأتين تذودان تمنعان أغنامهما عن الماء. قال موسى لهما ما خطبكما ما شأنكما لا تسقيان، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء جمرا إلى يرجع من سقهم خوف الزحام فنسقي، وفكرة يصدر من الرباعي يصرف مواشيهم عن الماء وأبونا شيخ كبير لا يقدر أن يسقي. فسقى لهم من بئر أخرى بقربه ما رفع أحد عنها لا يرفع إلا 10 أنفس، ثم تولى انصرف إلى الظل للسامورات من شدة عر الشمس وهو جائع، فقال ربي إني لما أنزلت إليه من خير طعام فقير محتاج. رجعت إلى أبيهما في زمن أقل مما كانت ترجعان فيه، فسأل من ذلك فأخبرته بمن سقى لهما، فقال لإحداهما ادعيه لي. قال تعالى فجاءت إحداهما تمشي على السيان وضعة كم درعها على وجهها حياء منه، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فأجاب منكرا في نفسه أخذ الأجرة وكأنها قصدت المكافأة إن كان ممن يريدها. فمشت بين يديه فجعلت الريح تضرب ثوبها فتكشف ساقها، فقال لا امشي خلفي ودلينا الطريق. ففعلت لأن جاء أباها وشعب عليه الصلاة والسلام وعنده عشاء، قال لو جلس فتعشى. قال إني أخاف أن يكون عوضا مما سقيت لهما، وإن أهل بيت الله نضرب على عمل خير عوضا. قال لا عادتي وعادة أبائي نقضي الضيف ونطعم الطعام. فأكل أخبره بحاله. قال تعالى فلما جاء وقص عليه القصص مصهم بمعنى المقصوص من قتل القبطية وقصهم قتله وخوفهم من فرعون. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين إذ الأسفل قال لفرعون على مدين. قالت إحداهما المرسلة الكبرى والصغرى يا أبت استأجره اتخذ أجيرا يرعى غنما هيبتا إن خيرا. قوله قالت إحداهما وهي المرسلة الكبرى أو الصغرى كما قرأ القارئ وفقه الله. أما الواو الموجودة في هذه الطبعة فهي زائدة وتكون على هذه الواو. قالت إحداهما وهي المرسلة والكبرى أو الصغرى، هذه الواو اضربوا عليها، وإنما الجملة هي المرسلة الكبرى أو الصغرى. وقوله في قوله تعالى عسى ربي أن يهديني سواء السبيل أي قصد الطريق، قال ثم قال ذلك فأرسل الله إليه ملكا بيده عنزة، عنزة يعني عصا صغيرة، فانطلق به إليها. هذه التفاصيل من الإسرائيليات، الله أعلم بصحتها. وقوله في قوله تعالى قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وفي قراءة يصدر الرعاء، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى فسقى لهما، فسقى لهما من بئر ورفع حجرا عنها لا يرفعه إلا 10 أنفس. هذا الأمر من الإسرائيليات، الله أعلم بصحته. وقوله تعالى وجد من دونهم امرأتين تذودان، فيه أن النساء منذ الزمن الأول لا يخالطن الرجال، وإنما يكون للرجال نصيب وللنساء نصيب. وفيه هذه وفي هذه الآيات من الحياء في ابنة شعيب، قال فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. وهكذا الوقف، اختلف العلماء في الوقف هل يوقف على قوله تعالى تمشي على استحياء فيكون الحياء في المشي، أو يكون الوقف على تمشي فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت فيكون الحياء في القول. ورجح الطبري رحمه الله وغيره أن المعنى الأول أي أن الحياء في المشي، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، لأنه إذا كان الحياء في مشيها فمن باب أولى أن يكون في قولها. وكذلك إذا وقفنا على قوله فجاءت إحداهما تمشي يكون في الجملة نقص، فقد يسأل هل هي تمشي أو هي تزحف أو هي طائر، في الجملة غير تامة، وإنما تتم الجملة بقولنا بقوله تعالى فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، ثم تستأنف جملة قالت إن أبي يدعوك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى قالت إحداهما وهي المرسلة الكبرى والصغرى يا أبت استأجر واتخذ أجيرا يرعى غنمنا بدلنا إن خير من استأجرت القوي الأمين أي استأجره لقوته وأمانته. فسألها عنهما فأخبرت بما تقدم من رفع حجر البير ومن قوله لا امشي خلفي وزيادة أن لما جاءته علم بها صوب رأسه فلم يرفع فرغب في إنكاحه. فقال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين وهي الكبرى أو الصورة على أن تأجرني تكون أجيرا لي في رأي غنمي 8 حجج سنين، فإن أتممت 10 رأي 10 سنين فمن عندك التمام. وما أريد أن أشق عليك بشراط العشر ستجدوني إن شاء الله للتبرك من الصالحين الوافين بالعهد. قال موسى ذلك الذي قلته بيني وبينك أيام الأجرين 8 أو 10 وما زائدتنا رأيه قضيت بيه فرغت منه فلا أعود وأنا علي بطلب الزيادة علي والله على ما نقول أنا وأنت وكيل حفيظ أو شهيد. فتم العقد بذلك وأمر شعيب ابنته أن تعطي موسى عصا يدفع بها السباع عن غنمي وكان تصل الأنبياء عنده. فوقع في يد عصا آدم من آس الجفق في يد عصا آدم من آس الجنة فأخذ موسى بعلم شعيب. فلما قضى موسى الأجل أي رعيه وهو 18 سنين والمظنون به وسار بأهله زوجته بإذن أبيها نحو مصر آنس أبصر من بعيد من جانب الطور اسم جبل النار قال لأهلهم كثوا هنا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر عن الطريق وكان قد أخطا أو جذوة بتسريد الجيم قطعة وشعلة من النار لعلكم تصطلون تستدفئون وطاوا بدلوا من تاريخ افتعال من صلية بالنار من صلية بالنار بكسر اللام وفتحها. فلما تنودي من شاطئ جانب الوادي الأيمن لموسى في البقعة المباركة لموسى لسماع كلام الله فيها من الشجرة بدلا من شاطئ بإعادة الجاري نباتها فيه وهي شجرة عناب نوع لكن أو عسج أن مفسرة لا مخففة. يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأنا الكعصاك فألقى فلما رأى تهتز وتتحرك كأنها جان وهي الحية الصغيرة من سرعة حركتها ولا مدبرا هاربا منها ولم يعقب أن يرجع. فنودي يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك أدخل يدك اليمنى بما الكف في جيبك وطوق القميص وأخرجها تخرج خلاف ما كانت عليه من هدمة بيضاء من غير سوء برص فادخلها واخرجها تضيئك شعاع الشمس تغشي البصر واضمم إليك جناحك من الرهاب بفتح العرضين والسكون الثاني مع فتح الأول وضمه أي الخوف الحاصل من الباطل الذي بنت تدخلها في جيبك فتعود إلى حالتي الأولى وعبر عنه عنها بالجناح لأن الإنسان كالجناح للطائر. فذنك بالتشديد والتغيير إلى أصحاب اليد وهما مؤنثان وإنما ذكر المشعر إليهما المبتدأ والتذكير خبره برهانان مرسلان من ربك لا فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا هو القبطي السابق فأخاف أن يقتلني بي وخيار وأفصح مني لسانا أبيا فأرسله معي ردءا معينا في قراءة فتح الدال بلا همزة يصدقني بالجزم جواب الدعاء وفي قراءة برفع جملة صفة ردءا إني أخاف أن يكذبني قال سنشد عضدك نقويك بأخيك ونجعل لكم سلطانا غلبة فلا يصلون إليكم بسوء اذهبا بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون لهم قوله رحمه الله فوقع في يده في يدها عصا آدم من آس الجنة فأخذها موسى إلى آخر ما ذكره هذا من الإسرائيليات. وقوله في قوله تعالى أو جذوة بتثريث الجيم جذوة وجذوة وجذوة بالفتح والكسر والضم وهي قراءة متواترة. وقوله في قوله تعالى واضمم إليك جناحك من الرهب بفتح الحرفين وسكون الثاني من الره مع فتح الأول وضمه من الره وهي قراءة متواترة. وقوله في قوله تعالى فدانك بالتشديد والتخفيف وفدانك وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى فارسله معي ردءا وفي قراءة بفتح الدال ردءا. وقوله يصدقني بالجزم والرفع يصدقني وهي قراءة متواترة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات واضحات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى مختلق وما سمعنا بهذا الكائن في أيام آبائنا الأولين. وقال بواو وبدون موسى ربي أعلم أي عالم بمن جاء بنهدى من عنده الضمير للرب ومن عاطف على من تكون بالفوقانية والتعثانية له عاقبة الدار على عاقبة المعمورة في الدار الآخرة أيوه هو أنا في الشقين فأنا محق فيما جئت به إنه لا يفلح الظالمون الكافرون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاطبخ لي الآجر اجعل لي صرحا قصرا علي لعلي أطلع إلى إله موسى أنظر إليه وأقف عليه وإني لأظن من الكاذبين في الدعاء إلى إلهنا آخر وأنه رسوله واستكبر وجنوده في عظيم الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون بالبناء الفعل والمفعول فأخذناه وجنوده فنبذناهم طرحناهم في اليمن البحر المالح فغرقوا فانظر كيف كان على عقبة الظالمين حين صاروا إلى الهلاك. وجعلناهم في الدنيا أئمة بتحقيق لمستين وأبدال الثانية يا الرؤساء في رؤساء في الشرك يدعون إلى النار بدعاء من الشرك ويوم القيامة لا ينصرون بدفع العذاب عنهم وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة خزيا ويوم القيامة هم من المقبوحين المباعدين. ولقد آتينا موسى كتاب التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم بصائر للناس حال من الكتاب جمع بصيرة وهي نور القلب أي أنوار للقلوب وهدى من الضلالة لمن عمل به ورحمة لمن عمل به لعل لعلهم يتذكرون يتعظون بما فيهم من المواعظ. قوله رحمه الله في قوله تعالى: ومن تكون له عاقبة الدار، بالفوقانية تكون والتحتانية يكون، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، بالبناء للفاعل والمفعول لا يرجعون ولا يرجعون، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: وجعلناهم أئمة، بتحقيق الهمزتين وابدال الثانية، وسبق أن ابدال الثانية ياء هو مذهب النحاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وما كنت يا محمد بجانب الجبل أو الوادي أو المكان الغربي من موسى حين المناجاة إذ قضينا وحينا إلى موسى الأمر بالرسالة إلى فرعون وقومه، وما كنت من الشاهدين لذلك فتعرف وتخبر به، ولكن أنشأنا قرونا أمما بعد موسى فتطاول عليهم العمر وإطالة عمر فنسوا العهود واندرست العلوم وانقطع الوحي، فجئنا بك رسولا وحينا إليك خبر موسى وغيره وما وحينا إليك خبر موسى وغيره، وما كنت ثاويا مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا خبر ثاني فتعرف قصتهم فتخبر بها، ولكننا كنا مرسلين لك وإليك بأخبار المتقدمين، وما كنت بجانب طول الجبل إذ حين نادينا موسى أن خذ الكتاب بقوة، ولكن أرسلنا كرامة من ربك لتنذر قوما ما أتوا من نذير من قبلك وما لهم مكة لهم يتذكرون يتعظون، ولولا أن تصيبهم مصيبة عقبة بما قدمت أيديهم من الكفر وغيره فيقول ربنا لولا هل أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك المرسلة بها ونكون من المؤمنين، وجواب لولا محذوف وما بعد مبتدا والمعنى لولا الإصابة المسبب عنها قولهم أو لولا قولهم المسبب عنها ما أرسلناك إليهم رسولا، فلما جاءوا حق محمد بن عندنا قالوا لولا هل أوتي مثل ما أوتي موسى من آياتك اليد البيضاء والعصا وغيرهما أو الكتاب جملة واحدة، قال تعالى ولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل حيث قالوا فيه وفي محمد ساحرا وفكرة سحرا يتواتر القرآن تظاهر تعاونا وقالوا إنا بكل من النبيين والكتابين كافرون، قل لهم فاتوا بكتاب من عند الله وادا منهم أي من الكتابين أتبعوا إن كنتم صادقين في قولكم، فإن لم يستجيبوا لك دعاءك بالاتيان بكتاب فاعلم أنما يتبعون أهواءهم في كفرهم ومن أضل ممن اتبع أهواءه بغير هدى من الله إلى أحد أضل منه إن الله لا يهدي القوم الظالمين الكافرين. قوله رحم الله في قوله تعالى: قالوا ساحران تظاهرا، وفي قراءة سحران، وهما وقراءتان متواترتان. فقوله ساحران أي محمد وموسى، وفي قراءة سحران أي التوراة والقرآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ولقد وصلنا بينا لهم القول القرآن لعلهم يتذكرون يتعظون فيؤمنون، الذين آتي لهم كتابا من قبله القرآن هم به يؤمنون، أيضا نزل في جماعة أسلموا من يهود كعبد الله بن سلام وأصحابه ومن النصارى قدموا من الحبشة ومن الشام، وإذا أتلى عليهم القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين موحدين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بإيمان بالكتاب بما صبروا بصبرهم على العمل بهما ويدرؤون يدفعون بالحسنة السيئات من السيئات منهم ومما رزقناهم ينفقون يتصدقون، وإذا سمعوا اللغو الشتم والأذى من الكفار عرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم سلام متاركة إن سلمتم منا من الشتم وغيره لا نبتغي الجاهلين لا نصحبهم، ونزل في حفظه صلى الله عليه وسلم على إيمان عمي أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم ويعلم بالمهتدين، وقالوا أي قومه إن اتبع الهدى ما كانوا تخطى من أرضنا إن انتزع منها بسرعة، قال تعالى: ولم نمكن لهم حرمنا من أيام من فيه من الغلط والقتل الواقعين من بعض العرب على بعض تجبى بالفوقانية والتعتانية إليه ثمرات كل شيء من كل أوب رزقا لهم من لدنا من عندنا ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ما نقول حق، وكما لك من قرية بطيرة معيشة عيب عيشة ولد بالقرية أهلها فتلك مساكن لم تسكن من بعد الله قليل المرة يومنا بعضا وكنا نحن الوارثين منهم، وما كان ربك مولك القرى بظلمها لعتى بعد في أمنها يعظم يا رسول أن يتلو علم آياتنا وما كنا ملك القرى إلا وألوى ظالمون بتكذيب الرسل. قوله رحمه الله في قوله تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون يدفعون، أي يدفعون الكلام القبيح كالسب والشتم الحاصل لهم من أعدائهم بالحسنة، أي بالكلمة الطيبة الجميلة. وقيل المعنى ويحتمل أن يكون المعنى: إذا وقعت منهم معصية أتبعوها بطاعة كالتوبة، والآية محتملة للمعنيين وليس بينهما تعارض بل هما من اختلاف التنوع. وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه يأمر من وقعت منه معصية أن يتبعها بطاعة لكي تكفرها. وقوله في قوله تعالى تجبى إليه ثمرات كل شيء، وفي قراءة بالتحتانية يجبى، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها تتمتعون وتتزينون بأيام حياتكم ثم يفنى وما عند الله وثواب خير وأبقى فلا تعقلون. بالتالي وجاء أن الباقي خير من الفاني. أفمن وعدنا وعدا حسنا فهو لاقي مصيبه وهو الجنة كمن متعنا ومتع العدن فيزول عن قريب ثم هو يوم القيامة من المحضرين النار. الأول المؤمن والثاني الكافر وإلا تساوي بينهما. واذكر يوم يناديهم اليوم يناديهم الله فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون هم شركائي. قال الذين عقلوا من قول بدخول النار ومرأسه الضلال ربنا أولئي الذين أغويناهم مبتدا وصفة أغويناهم خبروا فغووا كما غوينا لم نكرم على تبرأنا إليك منهم ما كانوا إيانا يعبدون. ما نافية نقدم المفعول الفاصلة. وقيل أدعوا شركاء من الأصنام الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء والله فدعوهم فلم يستجبوا لهم دعاءهم ورأوهم العذاب أبصروا لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا ما رأوا في الأخرى. واذكر يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين إليكم فعميت عليهم الأنباء والأخبار المنجية في الجواب يومئذ لم يجدوا خبر لهم فيه نجاتهم فهم لا يتساءلون عنه فيسكتون. فأما من تاب من الشرك وآمن صدق بتوحيد الله وعمل صالحا أدى الفرائض فعسى أن يكون من المفلحين الناجين بوعد الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما يشاء ما كان لهم للمشركين الخيارة والاختيار في شيء سبحان الله وتعالى عما يشركون عن إشراكهم. وربك يعلم ما تكن صدورهم تسر قلوبهم من الكفر وغيره وما يعلنون بألسنة من ذلك وهو الله لا إله إلا وله الحمد في الأولى الدنيا والآخرة الجنة وله الحكم القضاء النافذ في كل شيء وإليه ترجعون بالنشور. قوله رحمه الله في قوله تعالى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون بالتاء والياء أفلا يعقلون وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ما نافية وقدم المفعول للفاصلة والمفعول هو إيانا وأصل الجملة ما كانوا يعبدون إيانا لكن قدم المفعول لتكون الفاصلة وهي آخر حرف في الكلمة موافقة لما قبلها وما بعدها أي منتهية بالنون. وقوله في قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. السبب نزول هذه الآية أن الوليد بن المغيرة استعظم النبوة ونزول القرآن على النبي الرسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فنزلت الآية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى قل يا لمكة أرأيتم ما يخبروني إن جعل الله عليكم الليل سرمدا دائما إلى يوم القيامة من إله غير الله بزعمكم يأتيكم بضياء النهار تطلبون فيه المعيشة فلا تسمعون ذلك سمع تفاهم فترجعون عليه شراك. قل لهم أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله بزعمكم يأتيكم بليل تسكنون وتستريحون فيه من التعب أفلا تبصرون ما أنتم عليه من الخطأ في الإشراك فترجعون عنه. ومن رحمته تعالى جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار بالكسب ولعلكم تشكرون النعمة فيهما. واذكر يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ذكر فانا ليبنى عليه ونزعنا أخرجنا من كل أمة شهيدا ونبيهم يشهد عليهم بما قالوا فقلنا لهم أتوا برهانكم على ما قلتم من الإشراك فعلموا أن الحق في الولاية إلا إلا يشارك فيها أحد وضل غاب عنهم ما كانوا يفترون بالدنيا من أن معه شريكا تعالى عن ذلك. إن قارون كان من قوم موسى بن عمي ابن عمي أو ابن خالتي وآمن به فبغى عليهم بالكبر والعلو كثرة المال وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنو تثقل بالعصبة الجماعة ولي أصحاب القوة أي تثقل في البول التعدية وعدتهم كلا 70 وكلا 40 وكلا 10 وكلا غير ذلك. أذكر إذ قال له قوم المؤمن من بني إسرائيل لا تفرح بكثرة المال فرح باطلا إن الله لا يحب الفرحين بذلك. وابتغي أطل فيما أتاك الله من المال الدار الآخرة بينتم في قبل طاعة الله ولا تنس تترك نصيبك من الدنيا ينتعمل فيها الآخرة وأحسن للناس بالصدقة كما أحسن الله إليك لا تبغي تطلب الفساد في أرض بعمل المعاصي إن الله لا يحب المفسدين بمعنى أنه يعاقبهم. قوله رحمه الله في قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ذكر ثانيا ليبنى عليه أي أن هذه الآية ذكرت أولا في الموضع السابق في الآية 62 وعيدت نفسها هنا توكيدا للتوبيخ والتقريع والإلزام بالحجة. وقوله في قوله تعالى إن الله لا يحب المفسدين بمعنى أنه يعاقبهم هذا تأويل منه عفى الله عنه لصفة المحبة والواجب إثباتها لله على ما يليق بجلاله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى قال إنما أوتيت علما على علم عندي في مقابلتي وكان أعلم بني إسرائيل بالتوراة بعد موسى وهارون. قال تعالى ولم يعلم أن الله قد أهلك من قبل من القرون الأمم من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا للمال أي وعالم بذلك ويهلكه الله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون العلم تعالى بها فيدخلون النار بلا حساب. فخرج قارون على قومه في زينة بأتباع الكثير من ركبانا متحلين بملابس الذهب والحرير على خيول وبغال حلية. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا للتنبيه ليت لنا مثل ما أوتي قارون في الدنيا إنه لذو حظ نصيب عظيم واف فيها. وقال لهم الذين أوتوا العلم بما وعد الله في الآخرة ويلكم كلمة زجر ثواب الله في الآخرة بالجنة خير لمن آمن وعمل صالحا مما أوتي قارون في الدنيا ولا يلقى الجنة المثاب بها إلا الصابرون على الطاعة وعن المعصية. فخسفنا به بقارون وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله من غير بأن يمنع عنه الهلاك وما كان من المنتصرين منه. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس من قريب يقولون ويك أن الله يبسط ويوسع الرزق من يشاء من عباده ويقدر يضيق على من يشاء. ووي اسم فعل بمعنى أعجب أي أنا والكاف بمعنى اللام. لولا أمن الله علينا لا خسف بنا بالبناء الفعل والمفعول. ويك أنه لا يفلح الكافرون لنعمة الله كقارون تلك الدار الآخرة وهي الجنة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض بالبغي ولا فسادا بعمل المعاصي والعاقبة المحمودة للمتقين عقاب الله بعمل الطاعات. من جاء بالحسنة فله خير منها ثواب بسبب وعشر أمثال ومن جاء بالسيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا جزاء ما كانوا يعملون. قوله رحمه الله في قوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي أي قال وكان أعلم بني إسرائيل بالتوراة أي قارون. وهذا فيه نظر. قال المبارك فوري لم تكن أنزلت التوراة على موسى في مصر فكيف كان قارون أعلم بها وكان في مصر وأهلك بها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن أنزله لردك إلى معاد إلى مكة وكان قد اشتاقها قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. نزل جوابا لقول كفار مكة لو إنك في الضلال فهو الجاي بالهدى وهم في الضلال وأعلم بمعنى عالم. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب القرآن إلا لكن ألقي إليك رحمة من ربك فلا تكون ظهيرا معينا للكافرين على دينهم الذي دعوك إليه ولا يصدنك أصله يصدونك حذفت نون الرفع للجازم والواو الفاعل التي أنا مع النون الساكنة عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك إلى ترجع لهم في ذلك وادعوا الناس إلى ربك بتوحيد وعبادته ولا تكونن من المشركين بإعانة من المؤثر الجازم في الفعل لبنائه ولا تدعوا تعبد مع الله إلى أن آخر لا إله إلا وكل شيء هالك إلا وجهه إلا إياه له الحكم القضاء النافذ وإليه ترجعون بالنشور من القبور. قوله رحمه الله في قوله تعالى ولا تكونن من المشركين بإعانتهم ولم يؤثر الجازم في الفعل لبنائه ولم يؤثر الجازم بسبب مباشرة نون التوكيد للفعل فإذا بشرته فإنه لا يؤثر. وقوله في قوله تعالى